طيب. اي حالها ما فيها يقرا فيها من قريب. ها ابدا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا مختصر، فهذا بحث مختصر جدا عن ابي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني الحافظ صاحب التصانيف، وهو منسوب الى دار بن مالك بن حنظله بن زيد مناه بن تيم احد بطون تميم الكبار، وهو صاحب التصانيف كان جذعا وقدرا في اعين المتبعه، قيما بالسنه، ثقه حجه ثبتا، توفي في ذي الحجه سنه 80 و200 وقد ناهز 80. ومن اهم كتبه الرد على الجهميه، وهو مطبوع متداول، ترجم له في البدايه والنهايه الجزء 11 صفحه 69 وتذكره الكفار وشذرات الذهب. ولادته ها؟ مات كم؟ 208 وقد نهز 80. 200 فوق 200 نهزها، يعني قاربها، يعني يمكن 203. قبل 200 أجل فوق 80. أجل فوق 80. نعم. الحين في ملاحظة أخوان، كل واحد يختلف. وش الأشياء الأساسية اللي ما نتنازل عنها؟ أي الولادة والوفاة والعقيدة. المؤلفات أشهر مؤلفات. نعم عندك؟ انا عندي شيخ ابو منصور ماتريدي، اي قال انه من اصحاب ابي حنيفه، اي الذي قال عندك هو عندك بحثه؟ لا، بس انا بحثت في شرح ابي عيسى، قال انه ليس ابو منصور انما هو الطحاوي، فاتيت بترجمه الطحاوي. اي طيب، خل نخلص من علي السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله بن صالح القحطاني، أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالكي، رحل إلى المشرق فسمع بالشام من خيثمة لسليمان، وببكة أبا سعيد بن الأعرابي، وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار، وسمع بالمغرب بكر بن حماد التاهرتي ومحمد بن وباح وقاسم بن أصبغ وغيره، وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني، وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان، مات ببخارى سنة 383 وقيل سنة 8 وقيل سنة 79، وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال غنجار إنه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب رحمه الله. وما يقول، قال مع أن من ترجم له لا يذكر هذه القصيدة عن النونية. سبحان الله، مشهورة، أقول مشهورة عن النونية. طيب ما ذكر وفاته ولادته ما ذكر. ما لا بس طيب. مراجع الشيخ. مراجع. نفح الطيب الجزء الثاني، الجزء الثاني والإعلام الجزء السابع. قال كفاية الإنسان من القصائد الغير الحسان. وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد. طيب. خلاص. زين ماشي. ها؟ والله ما أدري. تحقق الولادة، ترى أحيانا الولادة ما تضبط، لأنه ما يعرف الإنسان إلا بعد ما يشتغل ويكبر. هل لو ذكر عمره؟ خل ما ذكر، ما لقى بهذا الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.